وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بعض الشروط التي تطبق عليها فكرة الترتب. الفرع الثاني الوضوء من المغصوب، ونذكر صور ذلك لنرى أن أي صورة تحتاج إلى فكرة الترتب ويمكن تطبيقها، وأي صورة لا تحتاج أو لا يمكن تطبيقها عليها. الصورة الأولى أن يفرغ نفس الماء مقصود، لأن كما قلنا الوضوء جزما شنو فاضل، لأجل أنه مصداق للحرام، فالحرام لا يقع مصداقا للواجبين. وفكرة الترتب لا تجدي. ليش لا تجدي؟ لأن فكرة الترتب إنما تجدي فيما إذا كان الألل، من ناحية عدم وجود الأمر. وفكرة الترتب تأتي وتقدر لنا أمر، أما إذا كان الشيء في نفسه حرام ومنهيا عنه، كيف يمكن لفكرة الترتب، فلا يمكن لفكرة الترتب تصحيحه. ولذا أحد شرائع فكرة الترتب أن لا يقال كما أن الأمر بالشيء، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد عن إلا إذا منه عنها، بعد شلون يمكن الأمر بها؟ هي بابدة من جهة نفسها، ويلزم تعلق الأمر والنهي بشيء ما يمكن على عين الواقع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون الماء مقصود، بل الماء مباح، وإنما المقصود هو الآني. وهنا توجد الدقة، حالة الأولى أو ألف اللي تسميها أن يقرأ أن الوضوء يكون بالرمس، يدخل يده أو وجهه ويبتدئ. وبالوضوء هنا صحيح او باطل؟ قلنا الماء ليس المقصود، التفت الى هذا الشيء، الاناء فرض المقصود. ان عدر العضق الماء تصرفا فيما في الان ولو باعتبار تموج الماء، او باعتبار انه اشغال لفضاء الآنية وإشغال فضاء الآنية نحو تفرغ فيما في الآنية، إذا قيل هكذا فأيضا يكون مصداق للحرام فلا تجدي فكرة الترتب. وإن لم نقول بأن الرمس تفرغ في الآنية حينئذ لا يكون أمثلا بلا حاجة إذا إلى فكرة ماذا ما دام هو ماء مباح، والوضوء به والرم فيه ما يستلزم التصرف المقصود في الميناء، إذن هو على مقتضى القاعدة صحيح، على مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى فكرة الترتب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون وصلنا إلى هذا أن يكون الوضوء من الآنية بالاغتراف أو الصلاة، يعني يقف على الغناء ويصب منه على اليد او على الوجه، الذي هو مما لا اشكال في كونه تصرفا، الذي هو يستلزم التصرف الى اشكالنا في الان. ونفترض وجود اناءتان غير مصبوغ مملوء ومملوء بالماء المباح الى جانب الاناء المصبوغ، يعني لا ينحصر الماء بالآنية المصبوغة. طب في مثل هذه الحالة الوضوء ما لا يقع صحيح او باطل؟ نظركم الشريف شو تشوفون؟ المناسب يقع صحيح، لأن الماء حسب الفرض مباح، الوضوء به يكون صحيحا. فلذا هذا الامر تصرفه يكون محرم. اما بعد ما اخذ الماء من الاناء المصبوغ فصبه على الوجه واليد يكون الغار محرم. والمفروض امر توضا موجود ايضا في حقه، لاننا فرضنا وجود اناء ثاني مضاف. متى يوجد اناء ثاني مضاف فيه ماء مضاف فامر توضا موجود، نعم. اذا لم يكن هناك اناء مضاف الى جانب المقصود فهذا ما سوف يأتي، فانه قد يستشكل في صحة الوضوء في تلك الحالة، اذ لا يوجد امر بالوضوء. ما دام الاناء مقصودا قد يقال امر توضع ممكن، لكن اذا افترضنا وجود اناء ثاني مباح فامر توضع حتما موجود. ويكون نهي كيفما كان ماذا؟ الوضوء ليس هو نفس التصرف، الوضوء ليس هو نفس ماذا حتى فرض الغفل حتى يكون نهيا. فعلى هذا الاساس اضرب عني حينما اغترفت من الاناء تصرفت تصرفا، ولكن هذا الماء الان هو ماء ماذا؟ مباح او حرام؟ ما مباح، فالوضوء في مشي ماذا مشي؟ ساعدت أنه حتى أمر توضع يكون موجود في حق المسلم. ما يخالف، وما دام أنا قادر على الماء المباح إلى غسل، ما دام قدرة موجودة فأمر توضع إذا موجود. فلهذا هذا الإناء وحده وحده لربما يقال انا لست قادرا على الوضوء فعم التوضا موجود، اذا ما موجود اذا كيف يصح الوضوء ما عدم وجود الامر به؟ اما اذا افترضنا وجود اناء مضى الى جانب هذا الاناء فعم التوضا حتى موجود. هذا الاناء الثاني شو الوضوء؟ ماذا ونفترض على انه يوجد ماذا؟ اناء ما مضاش فإذا ما موجود معي حالة لك بس الآن تجينها صحيح العقلاء هذا، لكن لو فرضنا أثر الواحد يسأل عنه وماذا في مثل الفتح صار بناته تقولي مرفوع القلم هذا عنه على أي حال ما بيأذي ذات الطرف لا بالمقدار الوحيد. زين مولانا هذه باء جيم حالة ثالثة أن نفترض انحصار الآنية بالإناء المصفوف، ونفترض أيضا أنه حينما أخذ الماء من الإناء المصفوف أخذ منه مقدار حاجته، فلو كان مقدار حاجته مثلا مر، نفترض أخذ مقدار مر 3-4 كيلو، فحينئذ وتوضع به، هذا الوضوء صحيح بنظركم أو لا؟ فهل هو صحيح أو لا؟ يعتبر أخذ الماء توجه إليه الأمر فالأمر توضع بعد أن حصل على الماء. نقول نعم طبعا نقول كأنه بعد أن أخذ مقدار حاجته يكون قادرا علما على الوضوء، غاية الأمر القدرة تولدت بسبب مقدمة محرم، فما دام قادرا فيتوجه إليه أمر توضأ ويقع منه صحيحا. هذه الحالة أيضا واضح، المهم بلا حاجة إلى ترفع، هذه الحالة يكون الوضوء فيها صحيحا بلا حاجة إلى ترفع، والحالة السابقة أيضا يا أيضا ماذا صحيحة بلا حاجة علما إلى أمر ترتبي. أنا إذا بين وين نحتاج وين ما نحتاج، الحالة دام حالة الرابعة بعبارة أخرى أن يفرض أنه يوجد الإناء الغطي فقط فقط، وبيت الخطيب هنا يا إخوان الكلام هنا، هذه أقصد هذا الحالة هي بس بعد ما عندنا حالة، أن يفرض أنه وجود الإناء الغطي فقط ويفرض أنه لم يأخذ مقدار حاجته وإنما أخذ ابتداء أخذ مقدار حاجة إلى غسل الوجه، أخذ مقدار حاجته لغسل الوجه وبعد أن أكمل غسل الوجه أراد أن يأخذ مقدار حاجة علما لغسل اليد اليمنى، وبعد إتمامها أرادت ما كل فرضي على أنه مباح لي يا إخوان، إلا تسمع عنها الفرضي ما فرضي مباح لي، وهكذا هنا هل يصح الوضوء أو لا؟ الكلام في الحقيقة ماذا في هذا الحال؟ المنسوب إلى المشهور عدم صحة الوضوء، لأنه حينما أخذ الغرفة الأولى التي هي بمقدار غسل الوجه لا يكون مأمورا بعد شنو بيه؟ شنو لا يكون مأمورا؟ لا يكون مأمورا بغسل الوجه. إذ الأمر بغسل الوجه مشروط بالقدرة، أنا غسل بقية الأعضاء هو عبارة من غير صريح، إذ الأمر بغسل الوجه مشروط بالقدرة على غسل بقية الأعضاء، والمطلوب غير قاعد على غسل بقية الأعضاء لتوقف غسل بقية الأعضاء على الغسل، فيقع غسل الوجه باطلا لعدم تعلق الامر به. هذا ما قاله المشهور. والسيد الحكيم قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثاني من المستنفع صفحة 159، هذا الصفحة اللي موجودة في الجيران طبعا 159، صحح هذا الوضوء عن طريق الملاح، هذا صحيح أمر موجود، ولكن هو صحيح من حيث اشتمال عليهما على الملاح والمرض زين. هو هاي فطرت مشكلة أنه ملاك من يعني حرزة الحكيمة زين. وشيخ النائيني حدث الله روحه الشريفة في أجود التقريرات جزء الأول صفحة 316 ذكر أن تصحيح الوضوء غير ممكن حتى بالأمر الترتبي. سبحان الله سبحان الله، لا عن طريق الملاك بل ولا عن طريق الأمر الترتبي. ووجهه ما تقدم من أن الوضوء مشروع في القدرة الشرعية وفي موارد القدرة الشرعية لا ينفي التطبيق فكرة الترف على رأي المرد. لأنه مع تقيد الوضوء بالقدرة حسب ما يستفاد من الآية الكريمة، فالمراد من القدرة الشرعية يعني تقيد المتعلق كالوضوء بالقدرة في لسان الشارع، حفظ القدرة في لسان الشارع هي موضوع في المتعلق في المتعلق مع تقيد المتعلق بالقدرة مع تقيد وجوب الوضوء بالقدرة لا يمكن لا يكون الملاك ثابتا في صورة عدم قدرة، إلا فلو كان الملاك ثابتا في صورة عدم القدرة فلماذا قيد المولى بالقدرة؟ فتقييد وجوب الوضوء بالقدرة يدل حدثنا كله أن الملاك في وجوب الوضوء ما موجود إلا في حالات القدرة دون حالات فقدان القدرة. ومع عدم وجود الملاك عند عدم القدرة على الوضوء لا يمكن الأمر بالوضوء ولو بشكل ترتبي، كيف يؤمر بما لا يشتمل على الملاك؟ هكذا ذكر قدسي فتر. وغسل الوجه من هذا القبيل، والغسل الوجه حيث أنه فعل من أفعال الوضوء أي تكلم بعد ذلك مو مهم يكون مشروط القدرة، وحيث لا قدرة فلا أمر ولو بشكل سرد فلا ملاكه، وحيث لا ملاكه فلا أمر وأبالي بالوضوء وبغسل الوجه. هذا ولكن صحيح إمكان تصحيحه عن طريق الأمر الترتبي، وتوضيح ذلك أنه يوجد لدينا تكليفان، تكليف توضأ وتكليف لا تصل، وكل منهما مطلق. فتوضأ يدل بإطلاقه على أن الوضوء واجب، حتى في حالات الإناء المغسول، ولا تغصب يدل على أن الغصب محرم، حتى في حالات كونه وضوءا ومجتمعا مع الوضوء. ويمكن تقييد وجود الوضوء مشروطا بعصيان الله في حال هذا، لا تغصب، فإن غصبت وبقيت مستمرا على الغصب، أي بقيت تأخذ الغرفة الأولى والغرفة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخر الغرفة، بقيت مستمرة، فتوضأ. هذا لا مانع منه، وهو تماما نظير صلي وأذن، تماما. فإنه في صلي وأذن يقال هكذا أذن، وإن عصيت وبقيت مستمرا على العصيان إلى متى بقيت مستمرا على العصيان؟ إلى مقدار ما يحتاج إتمام الصلاة، حتى إتمام الصلاة. هي يعني مقدار ما يحتاج إلى إتمام الصلاة، يعني اعترض الحسيان شقد يحتاج إتمام الصلاة شقد يحتاج؟ مقدار الصلاة هو شقد يحتاج؟ هذا من عشر دقائق. يعني قال إن عطيت وبقيت مستمرا فترة عشر دقائق، بنحو الشرط مثلا، بنحو الشرط المتأخر أو كل عاجلا عاجلا كل عاجلا فعاجلا على الأصيام لمدة عشر دقائق، فصلي يجب عليه الصلاة منها. فكما أنه في صلي وأزل يقال هذا نفس الشيء نقوله في هذا، فقال على أنه لا تغصب، فإن كنت عازما على العصيان بمقدار ما يحتاج الوضوء فتغصب القلب فتوى فيجب عليك الوضوء. إن قلت إن الأمر بغسل الوجه مشروط القدرة على غسل بقية الأعضاء، وهذا المكلف بأخذه غرفة واحدة للوجه لا يكون قادرا على غسل بقية الأعضاء الآن لا يكون قادرا، فلا يكون مأمورا بالوضوء الآن. إن قلت هكذا قلت إن الأمر بالوضوء بغسل الوجه موقوف على القدرة على غسل بقية الأعضاء ولو قدرة تدريجية، بمعنى حينما أنهي غسل الوجه يتولد القدرة على غسل اليد، وذلك عن طريق غسل ثاني. يغسل غسلا ثانيا فتتولد له ماذا؟ قدرة على غسل. هذه القدرة التجددية تكفي، ولا يلزم وجود القدرة على غسل بقية الأعضاء، لا يلزم وجود هذه القدرة في أول، في أول شنو؟ أول الوضوء. وإلا يلزم الإشكال في صلي وعدل أيضا، لأن الأمر بالركعة الأولى مشروط بنا بالقدرة على بقية الركعة. والقدرة على بقية الركعات ليست موجودة الآن، يعني حين الركعة الأولى، بفرض أنها موقوفة على الغسل. فكما هنا في قهر تجدد القدرة بعد الغسل يكفي، كذلك يقال تجدد القدرة بعد الغسل في محل كلامنا يكفي. وإلا وإذا لم نقل بكفاية القدرة التجددية، حافلة الغسل الجديد يلزم بطلان الوضوء، في صورة ما إذا فرض أن الإنسان ليس له ماء إلا بقدر غسل وجهه، وإذا غسله يعطيه بعد ذلك إنسان جديد، إنسان يعطيه ماء جديد لغسل اليد أو ينبع من الأرض ماء جديد بمقدار غسله، يلزم أن لا يكون الوضوء صحيحا، لأن قدرة على غسل اليد ما موجودة من حين غسل الوجه، بل تتجدد بعد غسل الوجه. فكما أن تجدد القدرة هنا يكفي، كذا في مقامنا. والحاصل لا نجد فرقا أبدا أبدا بين مقامنا وبين صلي وأذل. فإذا أردنا أن نستشكل في مقامنا يجب أن نستشكل في صلي وأذل أيضا، بحيث أنه لا استشكال في صلي وأذل، لن نستشكل في يجب أن نستشكل. وبهذا ظهر مرشد بقية إلى يوم الثلاثاء. الله صلي على محمد وآله.